صباح الخير لكم من جديد مستمعينا بكل مكان، مستمعي فجر اف ام بدنا نرحب فيكم بهي اللحظات بزاويتنا الاجتماعيه الاسبوعيه اضاءات مدنيه على 97.4 داخل الأراضي السورية. يسعد أوقاتكم داخل مدينة عين تاب، خليكم معنا على 103.2 بكل أنحاء العالم، خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajirradio.com. يسعد صباحكم. مباشرة رح نكون مع بعض بهي اللحظات بإضاءات مدنية مع الأستاذ علاء الدين الزيات والأستاذ علاء الدين حسو وأيضا ضيفة عزيزة معنا اليوم. أهلا بكم. متابعي راديو فجر في كل مكان عبر النت وعبر الأثير الهواء في سوريا الحبيبة وفي عنتاب وفي كلس، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إضاءات مدنية الذي نقدمه بالتعاون مع علاء الدين زياد زميلنا. نرحب بك أستاذ علاء الدين زياد. صباح الخير أستاذ علاء، ولمستمعيك ومشاهديك أيضا صباح الخير. مستمعينا ومشاهدينا ما عاد يميزوا بين العلاءين، ونحن اليوم معنا ضيفة عزيزة، ولكن يسمحوا لي في البداية وأقول بأنه في 10 نيسان عام 1998 تم اتفاق سمي باتفاق الجمعة العظيمة أو المجيدة، وهذا الاتفاق كان بين من أعظم وأقوى الدول وهي بريطانيا مع جمهورية إيرلندا الشمالية. وجمهورية إيرلندا الشمالية شهدت صراعا استمر 30 عاما بين الإيرلنديون الشماليون أو الإيرلنديين الشماليين الكاثوليك الرومان وبين الإيرلنديين الشماليين البروتستانت المؤيدين للبقاء مع الحكم البريطاني. حتى عام 1960 كان هناك بعض الصراع، يمكن أن نقول عنه بين العادات والتقاليد والدين، صراع ثقافي، بعض المنازعات وإلى قوانين دستورية، ولكن بعد عام 1960 بدأ صراع مسلح كان ضحيته حوالي 32 ألف قتيل و50 ألف جريح عدا التفجيرات. ولكن في عام 1998 كان هناك اتفاق، وهذا الاتفاق أنهى هذا الصراع الدامي. كان هناك 7 أسباب حقيقية يقول عنها المراقبون بأنها أدت إلى هذا الاتفاق، ولكن الدور الأساسي والعامل الأهم من هذه الأسباب 7 التي توصلت إلى هذا الاتفاق هو دور المجتمع المدني. وحديثنا اليوم عن المجتمع المدني ودوره في المفاوضات. في تلك الجمعة العظيمة كان الدور المجتمع المدني من الطرفين، قام عبر مؤسساته في الجامعات وفي الكنائس وفي المؤسسات الحكومية والتربوية، وعبر مشاركات ميدانية قامت لنشر مفهوم التعايش السلمي ونشر مفهوم العدالة والديمقراطية والمدنية. سنترك مع زميلي على لتكون مدخل في البداية كيف كان المجتمع المدني السوري في بداياته جسرا بين العالم، ثم جاء القوميون باسم البعث أو البعثيون باسم القومية واحتكروا هذا الجسر ومنعوا المجتمع السوري من أن يكون مجتمعا مدنيا، إلى أن انتفض الغبار عن هذا الجسر بعد عام 2011. شكرا أستاذ علاء، سعيد جدا اليوم أنه واحدة من الأصدقاء الشركاء خلال العامين من العمل مع غرفة المجتمع المدني وهي السيدة جمانة موجودة معنا اليوم، راح نسمع منها بعتقد الكثير من الأفكار المتعلقة بفكرة التفاوض بشكل أساسي. سؤالك أستاذ علاء هو كان استكمال الحلقة الماضية، نعم، أنه إلى أي مدى كان مسموح في سوريا لهذا الفضاء العام أن يكون عاما بالأساس؟ بالحقيقة منظومة الدولة العميقة لم تسمح بذلك ولا للحظة. نعم. ليش؟ لأنه هي بتشوف أنه هذا الفضاء إذا أصبح عاما هذا يعني أنه ستكون هناك محاسبة للأخطاء، وبالتالي في دولة عميقة يصبح العنصر الذي يتحكم بكل مصائر الناس خارج أي محاسبة. ف 2011 هي أول فرصة للمجتمع السوري أن يعبر عن نفسه بأشكال تنظيمية جديدة. نعم. يمكن قد تكون التنسيقيات هي أول نموذج عشناه بهذه الفترة، ثم انتقل ليصبح أشكال مختلفة من التجمعات والتحالفات والائتلافات، وأيضا أشكال من العمل المؤسساتي المدني. هذا بالحقيقة تم بظروف صعبة وقاسية ضمن صراع كبير عاشته سوريا. السؤال المركزي اللي بتطرحه صديقي على أنه إلى أي مدى يمكن لهذه المجموعات اللي هي تجربة حديثة اليوم نسبيا في سوريا، هي بالفعل تسرد إلى كل التاريخ النضالي الطويل للسوريين من أجل تحقيق دولتهم الجديدة وعقده الاجتماعي بعد الاستقلال. ولكن التجربة بعنفها الأساسي بلشت 2011. لذلك عم نناقش اليوم كيف يمكن لهذه المجموعات الناشئة حديثا واللي هي اعتبرت منذ اللحظة الأولى أن هي غير المنظومة السياسية المتوارثة تاريخيا بسوريا، كيف ممكن تلعب دور بعملية شديدة التعقيد في أطراف إقليمية وأطراف دولية، وكيف يمكن أن تلعب دور فيما يتعلق بعكس كل مصالح المجتمع السوري بكل فئاته باتجاه عملية تفاوضية تكون منتجة لحلول حقيقية لا تكرر مرة أخرى الصراع بعد عدة سنوات. هذا كان واحد من الهموم الكبيرة، كيف ممكن نعول على هذا الحصان أن يربح بهذا السباق شديد التعقيد، كيف ممكن نمنحه فرصة أن يربح بهذا السباق. أتصور إذا انطلقنا في الحديث، وحتما ستكون جمانة مشاركة فيه لأنه كانت واحدة من الحاضرين منذ الجولة الثانية في جنيف، سنناقش كيف كنا عم نعول، وين حطينا آمال، وين لحد هلأ حاطين ثقلنا الأساسي. المديرة التنفيذية المؤسسة الدولية دعم المرأة السيدة جمانة، الأنسة جمانة معنا اليوم. وطبعا للمرأة، نحن بلشنا بالمقدمة الجمعة العظيمة، كان المرأة دور عظيم وليس فقط في بريطانيا، حتى في تجربة كولومبيا واتفاقيات غواتيلا أظن كمان إلى دور كبير جدا المرأة. وخلينا نتعرف أول شيء على الأنسة جمانة عن المؤسسة، وبعد نكمل حديثنا بالمفاوضات مع الأستاذ علاء. أول شيء صباح الخير للعلاقين وللأخوة المستمعين والمشاهدين. حقيقة فرصة عظيمة أن يكون موجودة معكم بإذاعة الفجر. إن شاء الله تكون بالفعل الجلسة خلينا نقول مفيدة للجميع. بعرف بحالي، أنا جمانة محمد خير، المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية لدعم المرأة، وأيضا المؤسس ورئيس نائب رئيس مجلس أمناء شبكة إغاثة سوريا، بالإضافة حديثا إلى أنني أحد أعضاء مجلس إدارة الشبكة النسائية الإنسانية للعاملات بالشأن الإنساني. المؤسسة الدولية لدعم المرأة اللي هي أنا مديرتها التنفيذية حاليا، هي من اسمها واضح أنها تعنى بتمكين ودعم المرأة السورية أينما كانت. وعودة لل يعني أخونا على لدورنا، هيا أنا جاهزة بصراحة لنقدر يعني نعرف المشاهدين شو كان بالضبط دور المجتمع المدني في جنيف وأيضا دور المرأة في جنيف. قبل ما نحكي بهالأمر داني مع صديقي علاء، نحن عم نحكي جنيف معناتها مفاوضات. خلي مستمعنا يعرف يعني شو تعني المقصود من كلمة مفاوضات. في شيء مفاوضات، في شيء اتفاق، في شيء اسمه اتفاق نهائي، في شيء اسمه تفاهم، هذه المصطلحات، في شيء اسمه معهد. إذا قدرنا نميز بداية خلي تكون مدخل، بعدها ندخل ونسألكم ودوركم في هذا. يعني صديقي الغالي، بتصور في عند السوريين اليوم يعني حساسية عالية لشيء اسمه عملية تفاوضية. يمكن الإرث التاريخي تبعه هو أنه يعني 65 سنة من التفاوض حول القضية الفلسطينية، ما تزال القضية بوضع شائك اليوم. وحتى أنا ذكرت هذا الكلام أمام ستيفان ديمستور، قلت له على لدى السوريين حساسين من كلمة بروسيس. هذه الكلمة اليوم هي جزء من فضاء متخيل يمكن يودي بالأخير لحل. بس نحن نرجع للمصدر القانوني في القرار 2254 اللي هو التكليف الرسمي من الأمم المتحدة ومجلس الأمن للسيد ستيفان ديمستورا، يحدد العملية التفاوضية بشكلها وطريقة تنفيذها والمدد الزمنية والمهل إلى آخره. ما ننسى أيضا أنه الحرب هي عملية تفاوضية عنيفة، لكن لن تكون لا نهاية آخر هذه الحرب، ستكون هناك حرب بس على مستوى سياسي من أجل أنه الأطراف كل واحد يحصل أقصى ما يمكن من نتائج الحرب العنيفة اللي خاضها خلال سنوات. لذلك ما في حروب دائمة وما في تفاوض لا نهائي. آخر عملية لازم يكون في حل، قد يكون الحل ظالم غير يعني لا يراعي مصالح الأطراف المتفاوضة، وقد يكون حل عادل، وقد يؤجل الصراع مرة أخرى لينفجر بعد فترة. لذلك ضغطنا اليوم باتجاه أنه وثيقة 2254 تحدد بشكل جيد مفردات هذا الحل، وتمنح الجميع فرصة لأنه يتقدم ببعض التنازلات اللي بتسمح له يسمع للطرف الآخر، وبالتالي يحقق جزء من مصالحه ويطلع سوريا من النفق المظلم اللي قاعد فيه صار له 7 سنوات. ولكن هذا القرار مثل كل قرارات الدولية فيه الكثير من المطبات والألغام اللي بتخلي العملية التفاوضية أحيانا تدخل في نفق مظلم، مثل ما شفنا بالقضية الفلسطينية. يعني 2-2-4 أو 3-3 ما تزال هذه القرارات التي كان يذكرها عرفات في كل خطاب ما تزال معلقة بدون تنفيذ. فالمطلوب اليوم أن نناقش بالتفصيل أنه هل الحل العسكري ما يزال متاح في سوريا؟ هذا نقاش ضروري ورئيسي. إذا كان الجواب لا، شو هو الشكل التفاوضي الممكن ضمن جنيف 1 وجنيف 2 و 2-2 5-4؟ هذا نقاش نحن على مستوى المجتمع المدني بالحقيقة عم نخوضه اليوم لنعرف شو ممكن نحن نكون جزء من هذه العملية اللي هي أكبر مننا بكتير بالحقيقة، حتى نكون واقعيين يعني. فالتفاوض زميلي على أنه أنت محتاج أن تجمع طرفين في بيناتهم مشكلة حقيقية تتعلق تاريخيا بسوريا بكل مفهوم الدولة والسلطة والمجتمع والعلاقة بيناتهم، وحتى على مستوى حقوق الأفراد. هذه المشكلة الآن متنازعة بين طرفين من أجل الوصول إلى نقطة تعادل مشتركة. مصيبة سوريا أنه هذه المشكلة ليست على مستوى السوريين فقط، بس هي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لأنه تحولت بالحقيقة سوريا إلى واحد من ساحة الملاكمة لتصفية الصراعات بين الدول الكبرى. لذلك تحقيق نقطة التوازن عم بيكون صعب، والتفاوض عم بيكون مو بس على أساس الوفدين اللي لسه لحد هلا ما تفاوضوا بشكل مباشر، عم بيكون على أساس الواقع الإقليمي والواقع الدولي. من هون شوف صعوبة المسألة. خلي المستمع أستاذ علاء عند بيقول أنه التفاوض نفهم أنه بين معارض ومؤيد أو بين قوتين، وجاء بعد الجولة الأولى بلش المجتمع المدني. طيب من هذا الأعضاء المجتمع المدني؟ من تمثلون؟ من تدعمون في هذه العملية التفاوضية؟ من هم الشركاء؟ السؤال للأستاذ. أنا بعتقد جمالة أجدر مني بالإجابة عن هذه المسائل، ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نعود إليكم مرة أخرى في هذه الحلقة، المجتمع المدني ودوره في المفاوضات، مفاوضات جنيف. وكان السؤال مع الأستاذ علاء اللي حوله الأستاذ جمانة، نسأل أول شيء من أنتم كمجتمع مدني في المفاوضات؟ شو عمل سهوني كان إذا واحد سأل؟ لا، نحن مجموعة من الأفراد نمثل أطياف مختلفة متنوعة عاملة في خدمة الشعب السوري. تم ترشيحنا وانتخابنا من منظمات أو من شبكات لنتواجد في جنيف كمشاركين في العملية التفاوضية. بحب أعرف المستمع بصراحة مين الموجود بجنيف. الموجود بجنيف 3 مجموعات. بدأت اللجنة الاستشارية النسائية والمجلس الاستشاري النسائي، تبعها المجتمع المدني اللي هي منظمات وأفراد، ثم جاءت لجنة أو فريق الخبراء خلينا نقول اللي هن يعني بتضمنوا أكاديميين، حقوقيين، سفراء سابقين، ليلعب الجميع حقيقة أنه يكون له دور بما يجري على طاولة المفاوضات. طيب الآلية آلية الانتقاء لحتى لرحو، كيف تمت آلية الانتقاء في الفوضى؟ وجهت الدعوات لخلينا نقول الأجسام الكبيرة المعروفة في الفاعل بالشأن الإنساني، وببساطة شديدة تم ترشيح الأسماء وانتخابها لتشارك بالجولات المفاوضات السابقة كلها. طيب أستاذ علاء، هل الاشتراك ووزن السيدات في قسم كبير فيه؟ هلأ مع كل حقيقة جولة كان في بيصير في ضغط وصير في تفاعل أكثر لاختيار النساء، وفعلا يعني حققنا بالمرة الأخيرة كنا تقريبا نصف العدد الموجودين في جنيف كانوا نساء. طيب ننحيل السؤال لهون، من تدعم من؟ لأنه مع الأسف أنه الطرفين أظهر أنه المجتمع المدني يعني يفهم بأنه كأنه هو جزء من فصيل معين أو جزء من طرف مفوض، بينما هو هل هو طرف ثالث استاذ علاء؟ أو بدي أنا استاذ علاء هذا الجواب؟ يعني أنتم طرف ثالث جماعة مدني؟ خليني أخدمك هذه الخدمة. أول شيء، اولا خلينا نشوف انه الطرفين المتفاوضين اللي ما تفاوضوا بشكل مباشر كانوا مختلفين بكل شيء عدا شغلتين. الشغله الاولى، لا نريد ان تشركوا المجتمع المدني في العمليه التفاوضيه، طرفين فورس. والشغله الثانيه، فلنؤجل مساله المحاسبه لبعدين. هذول الاثنين اتفقوا عليها باللحظه الاولى من جنيف واحد باول جوله من جولات المرحله الثانيه. لذلك خلينا نقول انه نحن جايين مش لندعم طرف الطرف، جايين لندعم حلول على مستوى السكان. مصدر قياسنا استاذ علاء هي الى اي مدى هذا السلوك السياسي، هذا الموقف السياسي، هذا التنازل السياسي سيلعب دور في في في تحسين واقع السكان في كل سوريا. هذا اللي بنقيس عليه. اذا اي طرف قدم تصورات من هذا النوع لخدمه السكان سنشير له باصبع جيد ونقول هذا الطرف يقدم حلول في المساله السوريه، والعكس بالعكس. هذا الدور اللي بنسميه دور المراقب، بمعنى أن نكون مراقبين على العملية التفاوضية، أن ندعم الأطراف اللي بتقدم مواقف أفضل للسكان، وأن نشير بإصبع الاتهام للأطراف اللي عم تعرقل الحلول في سوريا. بس هذا الدور حاليا مش متحقق. ليش؟ لأنه لفظة مراقب على مستوى الأمم المتحدة والمجلس الأمن لها مندرجات قانونية واسعة وكبيرة، لم تتحقق لا بالقرار 2254 ولا بأي قرارات أخرى. فالدور اللي عم لعبه حاليا وأشارت جمانة، سواء نحن أو المجلس الاستشاري النسائي أو مجموعة الخبراء، هو دور استشاري، لأنه في القرار 2254 ما يكفي من صلاحيات لسيد ستيفان دي مستورا كمبعوث خاص أن يستطيع أن يكون أي مجموعات يراها مناسبة لتعزيز العملية التفاوضية. طبعا هذا البند عم يشتغل حاليا، بس نحن ناقشنا هذا الموضوع على مستوى الشبكات في عنتاب، واتفقنا أنه بمجرد ما يحدث التفاوض المباشر سنسعى بكل قوتنا أن ننقل دورنا من الدور الاستشاري على الأقل بغرفة المجتمع المدني اللي بنحضر فيها، من الدور الاستشاري إلى الدور المراقب. هذا هو دورنا الحقيقي كمجتمع مدني. من أنتم؟ نحن من سيراقب هذه العملية شديدة التعقيد. مستشارين لمن حاليا؟ لفريق دي مستورة. لفريق دي مستورة. نعم صحيح. إذن هو الاستشارة فقط لفريق دي مستورة حاليا. خليني أوضح نقطة هون، يعني مع كل جولة بصراحة الطرفين المفاوضين السياسيين دائما في من الشعور أنه مع كل جولة الأمور عم تتعقد أكثر، الناس عم تفقد ثقتها بصراحة بالعملية بالكامل. ما هذا كان السؤال دي يكون بالضبط. فالأمر يعني الأمر اللي دفعنا أنه نشارك أنه وصلت دائما مخرجات المفاوضات الأزمة حقيقية، فنحن كان دورنا ضروري وهام لنبلش نعطي حلول وأفكار كيف ممكن ننزع فتيل هالتشنج الموجود من الطرفين. للأسف الشديد كل طرف بجولة من الجولات يكون يظن أنه على الأرض هو المنتصر فبتعنت أكثر ما بتنازل، وقد يكون الجولة التي تريها الطرف الآخر، بالتالي الخاسر دائما من هو الشعب السوري. لذلك كنا مع كل جولة مع الأسف كثير من زملائنا نكون متواجدين هناك والقصف لا يزال مستمر، الضحايا لا تزال عم تتساقط. حتى نحن كعاملين بالشأن الإنساني وحقوقيين يعني أحيانا كنا نسأل حالنا بالبدايات نحن ليه موجودين، شو فائدة بنتواجدنا هون طالما الضحايا يوميا عمالة تنزل، خلينا نقول القنابل عمالة تنزل، المشافي عم تدمر، المدارس عم تدمر، نحن شو قاعدين عم نعمل؟ حتى بلشنا بصراحة نحن الأمر صار صعب علينا، نحن الأشخاص والجهات اللي نحن عم نمثلها صار يوجهونا نفس السؤال، انتوا شو عم تعملوا طالما مع كل جولة عم بيصير في الـ خلينا نقول الخسائر عم بتزيد في كل مرة. لكن للتوضيح حقيقة أنه عم نلعب دور صار هام وحيوي وخلينا نقول ومطلوب. لابد من أشخاص حياديين ما عندهم مصالح لا اقتصادية ولا مطامع سياسية يقدموا بتجرد حاجة الناس، مثل ما قال الأستاذ علاء، حاجة السكان، متطلبات الشعب. كوننا نحن عاملين بالشأن الإنساني، كوننا حقوقيين، نحن أقرب طبقة للفئة المستهدفة، للناس. إحنا نحن على خلينا تواصل يومي مع هؤلاء الناس، نحن قريبين من مشاكلهم، قريبين من أوجاعهم، فبالتالي نحن نجد أنفسنا الصوت الأقرب للناس. كوننا نحن أقرب لقلوبهم، أقرب لمشاعرهم، أقرب لمشاكلهم. سامحني، نحن عم نعد كل يوم قدي عدد الأيتام وقدي عدد الجرحى وقدي عدد النساء المتضررات، هذا يومي، هذا شغلنا. فبالتالي لما نحن لما منطلع ما عندنا أي مشكلة مع أي طرف، عندنا مشكلة مع المجرم اللي متعنت، اللي ماسك الصوت وما بيتنازل. فنحن دائما كنا مع فريق دمستور نطرح أفكار جديدة، شلون ممكن تحل، كيف ممكن مستقبل سوريا يدار. وفي أمر آخر وهذا طورناه مع العملية، إنه وجدنا بصراحة جنيف هي ساحة هامة جدا إنه تتلاقى فيها كل أطياف الشعب السوري، من دمشق، من لبنان، من الأردن، من تركيا، من أوروبا، من أمريكا، يقعدوا بمكان واحد بيتكلموا بكل أريحية وكل حرية حول مستقبل سوريا. فبصراحة غير الدور اللي هو كان يطمح له دمستور إنه كمستشاري له، نحن أيضا دخلنا بمسار آخر اللي هو استفادة من هالمساحة، الاستفادة من هالمنصة لننشئ حقيقة منصة مدنية جامعة لأربع أو خمس مناطق جغرافية فيها يقدروا السوريين يتلاقوا ويقدروا يتبادلوا الأفكار ويجدوا مخرج حقيقة لهالأزمة هاي. أستاذ علاء، هي سبقت على السؤال أنه بعد الجولة الثانية وانطلاقا للجولة السابعة والآن سنتجه للجولة الثامنة، تطور خط بياني، إذا حطينا خط بياني لمشاركة واستشارة المجتمع المدني، إذا أن نحن حسب ما فهمت من حضراتكم يعني الطرفين لسه لا زال في مكان مراوح، يعني ليس هذا الخط البياني في تصاعد، كيف تصف هذا الخط البياني؟ أهو في تصاعد إيجابي أم هناك نواسان سلبي؟ منذ أول جولة أستاذ علاء حددنا ثلاث أهداف أساسية للمشاركة. نعم. رقم واحد، لا يجوز أن تتم أي عملية تفاوضية دون أن يكون المجتمع المدني مشارك فيها، لأنه هو الوحيد الحريص على حلول متوازنة لصالح الجميع، لأنه مثل ما قالت جمانة هو لا ينطلق من مصالح لا اقتصادية ولا شخصية ولا جغرافية. هو بالنسبة له المجتمع السوري هو هدفه الأساسي، وحدة هذا المجتمع هدفه الأساسي، وبالتالي حصوله على على على وضع آمن هو الهدف. رقم اثنين، كان هدفنا من المشاركة أن نساعد في الحلول على مستوى المناطق المحاصرة، على مستوى المعتقلين المغيبين قسريا. كل هذه المسائل كنا عم نحاول ندرسها كملفات ونقدم فيها حلول. ورقم ثلاثة، أنه ما تمر من تحتنا الأمور ونرس بالأخير حلول أسوأ مما كان عليه، هذا كان لازم يكون موجود. اللي حققناه وأقولها بشفافية كبيرة أنه استطعنا من خلال هذا المنبر الدولي أن نبني شراكات ممتازة بين كل أطياف المجتمع السوري الحاضرة فيه. اليوم عم تحضر من كل المناطق لأول مرة يقدم بالملموس أن السوريين مش متنازعين حتى الفناء، لا، قادرين يتحاوروا ويلتقوا من مناطق مختلفة تخضع لسلطات مختلفة ويقدموا حلول مشتركة. هذا نموذج ملموس عن قدرة المجتمع أنه يتناسى جراحه ويراعي هواجس الآخر، بمعنى أنت عم تقدم حلول تراعي هواجسك وهواجس الطرف الآخر. هذا لم يستطع يحققه لا السياسيين ولا العسكريين إلى الآن، لم يتفقوا إلا على 12 نقطة اللي قدمت دمستورة، التي هي قضايا بالحقيقة على المستوى الوطني مش على مستوى خلافات العميقة اللي بيناتهم. إذن أنا قدمت على مستوى المجتمع المدني بالملموس أداء يقدم حل للمشكلة، أنه قادرين السوريين يلتقوا ويحطوا مشاكلهم على الطاولة ويقدموا له حلول. هذا كتير مهم إذا أنت عم تحكي عن وحدة السكان ووحدة المجتمع وقدرته على تجاوز الأزمة. هذا اللي عم نحاول نركز عليه بكل اللقاءات. طيب، هذا مهم جدا. راح نسألك على المنظمات المجتمع المدني المشاركة في مشارب مختلفة، هل هي متفقة مع بعضها البعض؟ يعني بمعنى، ولكن بعد الفاصل. We'll be right back. متابعي فجر راديو فجر، ما زلنا نحن مع زميلي علاء الزيات والأستاذة جمانة محمد خير. وكان الأستاذ علاء قبل الفاصل كنا عم نحكي أنه حضراتكم كمجتمع مدني مجتمعين مع مجموعات مختلفة في أماكن أخرى، ومن المعروف يعني اسمح لي أنه الثورة السورية قامت لك هدفين أساسيين، هي تقول أهداف الثورة العليا، الرقم واحد هو إسقاط هذا النظام، الرقم اثنين هو إنشاء دولة المواطنة. نحن سنتحدث عن الرقم اثنين، إنشاء دولة المواطنة كمجتمع مدني كمشاركين، هل كنتم متفقين وهل ثمة فرصة أن تطرح حلول مشتركة؟ يعني أنا ما راح أغوص كثيرا في العملية السياسية لأنه بده شرح طويل بده حلقات. راح أحكي عن ما يتعلق بمفهوم التغيير العام اللي يتبناه المجتمع المدني السوري. نحن بعتقد من زمان أسقطنا مفهومي المعارضة والموالاة ولم نعد نستخدمه حتى في الأدبيات تبعيتنا. نحن نناقش من هو اليوم مع مشروع التغيير في سوريا، وهذا يشمل جميع الأطراف، ومن هو مع الدولة الأمنية العميقة أن تستمر في قيادة البلاد، وهذا يشمل جميع الأطراف، لأنه أنت عم تلاحظ الآن في الأداء. بس خلينا نخلص من سؤالك الأول لأنه مهم. هل كانت هذه المجموعات قادرة أن توجد اتفاقات بيناتها، يعني بمعنى أنه أن تصل العملية التفاوضية على مستواها هي كمجتمع مدني؟ خليني أسمع رأي جمانة لأنه جمانة من المشاركين بكل الجولات تقريبا، وبتعرف كده كانت تكتب التقارير النهائية. جمانة، لا كانت بالبداية مثل أي عملية، بعض مشجع لها والبعض كان متردد وبينظر لها نظرة تريبة وشك، والبعض كان معارض وبشدة، خاصة مع سقوط الضحايا اللي ذكرته قبل شوي المستمر. أنه ما جدوى، شو الجدوى من العملية كلها؟ لكن بصراحة مع كل جولة صرنا نحن نعمل نصدر تقارير واضحة عن مخرجات الجولة، ونحاول نشركها بأكبر عدد ممكن من المنظمات أو الشبكات والأفراد والمهتمين حقيقة. لكن في شيء حلو كتير صار بآخر جولة، إنه نفس جزء كبير من فريق ضم الثورة توزع تقصدين جولة السابعة؟ نعم جولة الأخيرة. إن صار في زيارات ميدانية للمنظمات والشبكات في بيروت، في الأردن، في تركيا، في عنتاب، وأشركنا طيف كبير وواسع من المنظمات، وعملنا مثل ما بيقولوا أبديت أو تاريخ العملية من الألف إلى الياء، وأشركنا الجميع مو بس بالمخرجات وإنما أيضا أخذنا منهم تعليقهم انتقادهم رؤيتهم حول هي العملية بالكامل. فصار خرج التقرير النهائي الآن من بيروت ومن الأردن ومن تركيا، تقرير نهائي من المناطق الجغرافية هي ثلاثة. الشيء الحلو إنه قديه كان في تقارب بوجهات نظر من المنصات هذول الثلاثة، من المناطق الثلاثة. فإذا فبتلاقي بصراحة أي ناظر للتقرير النهائي قديه في رؤى كتير مشتركة وكتير واضحة وكتير متشابهة ما بين أطفال طياف المجتمع المدني في لبنان وفي تركيا وفي الأردن وفي سوريا. فبالتالي يعني مثل ما حكى قبل شوي الأستاذ علاء، إنه حقيقة نحن لما بنقعد مع شركائنا في جنيف أو في الأردن أو في تركيا أو في بيروت، سواء كانوا في مناطق النظام أو في مناطق سيطرة الأكراد أو في منطقة أخرى، نجد الهموم واحدة. يعني المنصات المدنية متفقة أكثر من المنصات السياسية؟ لن نتحدث عن المنصات السياسية، صدقا الهموم نفسها، المشاكل نفسها والحلول نفسها. مختصر بعض النقاط التقارب اللي ممكن من المخرجة. يعني خليني بس أوضح فكرة جمانة، أنه باللقاء الأخير اللي احنا مسميه لقاء المجموعات الجغرافية كان في 117 مشارك، وهي مساحة كبيرة. كان في بلبنان 38 مشارك، 20 واحد من دمشق، بالحقيقة هن 17 واحد من دمشق واثنين من حمص وواحد من حلب، هدول من مناطق تحت سيطرة حكومة دمشق بالكامل. الحصيلة النهائية لمجمل الجولات الثلاثة عمان غازي عنتاب بيروت هي انه في تقرير مشترك موحد صدر عن لقاء هذول المجموعات الثلاثة، تم بالتشارك مع المجموعات التنسيق الثلاثة اللي طلعت بالانتخاب. وهذا التقرير يحدد الكثير من القضايا من وجهة نظر المجتمع المدني في المسألة الوطنية السورية. القضايا تتعلق بالحريات، تتعلق بحماية قطاع الدولة، تتعلق كيف يمكن الانتقال من الواقع الحالي، عندي حكومتين وعندي جيشين وعندي 100 شغلة، كيف يمكن نحافظ على الكل، وشلون ممكن تكون في خطوات لدمجهم في المستقبل وفق 2-2-5-4. هذا واحدة من النقاط. وأيضا حول الحوار الوطني، كيف يمكن إجراء حوار على المستوى الوطني يتيح مرة أخرى لجميع الفاعلين سياسيين ومدنيين أن يلعبوا دور في رسم مستقبل سوريا بالعلاقة مع السكان. هذه القضايا طلعت بالإجماع من المنصات الثلاثة، وكل واحد كان عم بيشوف هم الآخر وينظر له بعين تقديرية صحيحة. هذا هون الفارق بينما تراه عين المجتمع المدني وبينما تراه عين السياسة. ما في مصالح ضيقة في نقاش المجتمع المدني، في رؤية هي تجميع لكل هذه الرؤى بتصور مشترك أنه كيف يرى المجتمع المدني دوره في العملية وكيف يستطيع أن يقدم للسكان حلول على هذا الدور. هي برأيي واحدة من المنجزات، قد لا تكون يعني كبيرة جدا بقياس حجم المشكلة بسوريا، ولكن هذا يعني أنه في قدرة لدى المجتمع إلى اليوم أن يتفاهم حول مستقبله وأن يدير شؤونه بطريقة جديدة. هذا هي النقطة الأساسية اليوم أستاذ علاء. طيب نحن قبل ما ندخل على الفاصل، وهذا الطرفين المفاوضين اللي قلت في البداية كانوا متفقين على نقطة عدم إشراك المجتمع المدني، هل هذه الفكرة ما زالت مصرة عندهم أم وجدوا بأن هي مخرج لهم أيضا من نقطة اللا مخرج التي تتون؟ أنا أقدم لك تصور الطرفين اليوم. الطرفين اليوم يرى في المجتمع المدني اليومي واحد من أحسنة السباق تبعيته، أنه بيلزموا الحصان هذا بيقطع فيه فترة بعدين بيكبه وبيفكر بحصان آخر. الآن دمشق تفكر كيف يمكن أن تنشئ مجتمع مدني بالمعايير الحديثة اللي بيرضى عليها الاتحاد الأوروبي، لأنه بيعرفوا أن إعادة الأعمار سيكون رهن بتغيرات من هذا النوع. وأنا يمكن خبرتك في جولة من الجولات أنه ثلاثة من كبار نساء الاتحاد النسائي هلأ أنشأوا ثلاث منظمات مسجلة في الشؤون الاجتماعية والعمل. وفي لقائنا الأخير مع الهيئة السياسية للائتلاف كان واضح أنه ليش ما بتكونوا في فريقنا؟ ليش ما بتقدموا جهدكم مع فريق التفاوضي تبع المعارضة؟ وبالتالي أيضا حصان آخر يجب أنه نقطع عليه شوط بعدين نشوف شو بدنا نعمل. ما في إلى اليوم رؤية لا على مستوى النظام في دمشق ولا على مستوى المعارضة ولا على مستوى الحكومتين المؤقتة وغير المؤقتة كيف يمكن أن تصاغ علاقة صحيحة بين الطبقة السياسية الموجودة في أعلى الهرم الاجتماعي وبين طبقة المجتمع المدني الموجودة في علاقة مع السكان. هذه العلاقة مفقودة تاريخيا بسوريا، ولا أعتقد أن شيوخ السياسة الحاليين بسوريا استطيعوا أن ينتجوا علاقة واضحة، لأنه هن أصلا غير مقتنعين لا بدور ولا بوجود مجتمع مدني بهذه الصورة. الله الأستاذ علاء تفضلي. اسمح لي بس تعليق، يعني أيضا في عدم فهم لدور المجتمع المدني، هن عم يخلطوا الأوراق ببعضها. يعني دور المجتمع المدني مختلف تماما عن كدور سياسي، فكيف هن بده يعملونا جزء من من من من هالتركيبة أو جزء من هالحزب أو جزء يعني؟ فبشعر أحيانا هن في خلط بالأوراق، هن نفسهم معارفين تماما أو مو فاهمين بالضبط ما هي الدور المجتمع المدني. هلا الدور السياسي ممكن متابعينا يتابعوا الحلقات القادمة السابقة عن طريق موقعنا اللي مخزن فيه، وبالتالي يمكن لأنه هي استكمال الحلقة السابقة. الأستاذ علاء لفتني على الأحصنة وراح نحكي على الأحصنة، ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر نعود مرة أخرى، ومتابعين أيضا عبر اليوتيوب أو مشاهدين عبر اليوتيوب نعود مرة أخرى، وفي هذه الجولة الأخيرة ونتمنى يكون الجولة الثامنة الجولة الأخيرة مفاوضات حول برنامجنا إضاءات مدنية مع زميلي علاء يشاركني في الأعداد وفي التقديم، واليوم ضيفتنا العزيزة الأستاذة جمانة محمد خير. أستاذ علاء اسمحوا لي أقول أن أبدأ بشيء، سأبدأها بقصة قصيرة قصة الأحصنة. إيه هي تعتونا هذه القصة القصيرة اللي تقول لي استوقفت إنه بعض الأطفال في مكان اللجوء الأستاذ عم يعطيهم إنه كيف يرى مستقبل سوريا. كان هذا الطفل جالس وعمال ينحت حصان طروادة من الحجر. المعنى إن أنت حكيت مثل الأحصنة والتي مستمعين يسمعوا بحصان طروادة التاريخي اللي تم فيها القضاء على مدينة من خلال حصان خشبي ودخل إليه بعض الجنود واستطاعوا باقتحام هذه المدينة. البعض والطرف ينظر بأن المجتمع المدني ما هو إلا حصان تروادة الذي مستورة لتمرير ما يريد أن يمرره. كيف ترون هذا؟ بسمع جمانة. هلا أنا ما بتخيل هذا التصور موجود أو هذا. نعم. هو أكيد خلينا نقول تعسر المفاوضات لسنوات وأشهر طويلة خلقت ضروري أن يكون في فريق ثالث، في طرف ثالث. نعم. موجود لا يطرح حلول، لا يأخذ منه الأفكار، لا يستشيره كيف ممكن يحلحل هالقضية هاي. ممكن يكون أيضا ضاغط لا يخلينا نقول يعطي رسالة لطرفي التفاوض أنه مش بس أنتوا اللاعبين بهذا الميدان، في لاعبين آخرين مهمين. نعم. فربما نكون ربما أنه استخدمنا خلينا نقول كورقة ضاغطة لطرفي التفاوض. لكن أنا بقول الأهم من هذا الحكي كله أنه نحن كمجتمع مدني نحن شو نشوف دورنا، وهذا اللي نحن شرحناه قبل شوي، أنه نحن من البدايات نظرنا إلى جنيف على أن ساحة ومنصة مدنية هامة يلتقي فيها السوريين، يضعوا ما يضعوا من نقاط، يطرحوا ما يطرحوا من أمور. أوكي أكيد بنعطي رأينا بما يطرح على طاولة المفاوضة، لكن أيضا نحن كنا نطلع من هون مجهزين، عندنا قضايا بدنا نطرحها وبدنا ندفع باتجاهها. في قضية كتير هامة قدرنا نوصل لأنه نحن سمعنا المجتمع الدولي من خلال شخصيات كتير كبيرة، من خلال أعضاء المجلس أمن، من خلال خلينا نقول كتير فاعلين على مستوى أصدقاء سوريا وغيرهم، سمعنا صوت آخر غير صوت سياسي، سمعنا كمجتمع مدني شو هي هموم الشعب السوري الحقيقي وقدين إحنا متقربين. خصوصا الفريق اللي كان موجود كان من كل المناطق الجغرافية كان موجود، ووجدوا كله جالس عم بيحكي بنفس الصوت وبنفس الرؤى وبنفس القيم. نعم. فبالتالي بغض النظر عن الدور اللي كان يطمح له دي مستورة، نحن خلقنا دور وطورناه وخلينا نقول أشركنا فيه أكبر عدد ممكن من النظامات والشبكات والناس الفاعلين. أستاذ علاء، هذا مهم جدا ونبهني لفكرة تقول هي سؤالين يتعلقان مع بعضهما البعض. أولا العملية التفاوضية دائما كما قلنا في بداية الحلقة هي من يكسب أكثر وسينجح في أكثر، وهذا تحتاج بالتفاوض أن هناك متخصصون في العملية التفاوضية. فالسؤال المجتمع المدني هل مؤهل لمناقشة كتخصص الملفات المطروحة، وهل لعب المجتمع المدني دورا في إضاءة وإعطاء أولوية لملف عن ملف، لأن كل طرف يفضل له ملف أو رؤية معينة. إذا وضح السؤالين متعلقين مع بعض الجواب مع الأستاذ. خليني أذكر بأول طلب حقيقي على طاولة التفاوض من الائتلاف هو قوائم المعتقلين والمغيبين قسريا. نعم. بتصورك من قدم هذه القوائم؟ هل هي منظمات الائتلاف؟ خلينا المستمعين يسمعوا، هذا واضح، هذا مهم جدا. هي منظمات المجتمع المدني اللي كان. نعم. على هي القوائم مش الائتلاف. إذن القوائم كانت عن طريق منظمات المجتمع، أغلب المنظمات الحقوقية والعامل. نعم. في التوسيق هي اللي قدمت هذه القوائم، وبلشوا يرقدوا بليلة ليل النهار أنه يا جماعة نحن انحرجنا، أجانا سؤال ما عنا جوابه، عم نحكي على إخراج المعتقلين وعم نحكي على المغيبين قسريا وإلى آخره، وطلع ما عنا جداول. بمعنى نحن مش قادرين نخوض عملية تفاوضية كهيئة سياسية معترفة من 102 دولة، هذا مش كافي. نعم. يجب أن تعد ملفاتك لأنه أنت بدك تنتصر للشعب السوري إذا كنت نواياك صحيحة. نعم. زادك خلينا نرجع للسؤال الأساسي. المجتمع المدني مثل ما حكيت جمانة تماما هو القادر اليوم أن يعكس بشكل كتير دقيق ما يحدث على مستوى السكان، اللي بيعد خطة الاستجابة لكل سوريا هو المجتمع المدني. نعم. مش الائتلاف، عرفت كيف؟ فإذا أنت كونك على علاقة وطيدة بالسكان أنت الأقدر على عكس مصالح هذول الناس. وأنا رح أميز هلأ بين مصالح وبين حاجات. المجتمع المدني هلأ صار له 3-4 سنوات وهو يتابع حاجات الناس، آن الأوان أن يقدم رؤيته وتصوره في مصالح السكان، وهي بتفرق. الحاجات هي مسائل إنسانية يومية تتعلق بالأكل والشرب والسكن والأمان وإلى آخره والتعليم والصحة، بس مصالح السكان هي مصالح مستقبل سوريا. اليوم المجتمع المدني مطلوب منه بكل هذا الكم من المعلومات اللي عنده وبكل هذه الشراكات على مستوى السكان أن يتحدث بلغة المجتمع السوري ككل، مش كمزود خدمة، كصانع مستقبل البلاد هون أهمية ما يجري في جنيف، هون أهمية دوره في جنيف في الحقيقة. وأنا بتصور في قدرات ممتازة عند الكثير من الكوادر اللي عنده، صار مؤسسات ضخمة وعم يشتغلوا بشكل كتير رائع وعم يقوموا بدور حكومة غائبة عن هذه الساحة، أن يقدموا حلول على المستوى المجتمعي، مش على مستوى سلة غذائية ولا على مستوى مدرسي، على مستوى كيف يمكن للمجتمع السوري أن ينطلق من جديد من هذه الكبوة الكبيرة جدا باتجاه مستقبله الذي نأمله ناصعا كما نريد. أستاذ بدي أختمها، لأنه مثل ما بيقولوا بتضل مثل البحصة في البق، مثل ما بيقولوا هناك قسم من السوريين المعارضين ما من يسمون أنفسهم نخبة ومحقق نخبة، أقصد الأكاديميون، يقولون نحن مهمشون من المجتمع المدني من المعارضة بشكل عام كي نشارك في العملية التفاوضية، بعكس النظام الذي يهيئ الناس الذي يجندها في هذا الأمر. هل من المجتمع المدني دور ترشيح أسماء أكاديمي متخصصين في هذه العملية؟ اسمح لي هنا جاوبك أنه نحن خلقنا آلية كتير خلينا نقول عادلة، أنه بتدوير الأسماء، أنه لا تكون الأسماء هي نفسها المشاركة في كل مرة، فكنا في كل مرة أنه قسم من اللي خلينا نقول لهم مشاركات قديمة يكون موجود لينقل المخرجات للأشخاص الجدد، لكن في كل مرة يكون في مشاركين جدد لإشراك أكبر عدد ممكن. وطبعا دائما عند الاختيار من يعني دائما الشبكات منظمة بتحاول تختار الأفضل وبتختار للمختصين. في أمر آخر أنه لما بيطرح على طاولة مفاوضات قضايا معينة، فبالتالي كتير أحيان فريق الخبراء أنه يختار شخصيات تتناسب مع ما يطرح المفاوضات. فإذا كان ما يطرح العدالة مثلا انتقالية فيحضر بمختصين لهم باع بهذا المجال. جميل. إذا كان الطرح بالدستور فبالتالي يتم اختيار ناس قضاء ومحامين ومتخصصين بقضايا الدستور وبقضايا القانونية. فبالتالي أكيد ما أشركنا كل السوريين أكيد، لكن خلينا نقول عما نحاول في كل مرة أن نشرك أكبر عدد ممكن. أستاذ علاء، السؤال الأخير لنقول الجولة القادمة أو الجولات القادمة لا أدري، هل هناك ملفات أو كيف تعدون الملفات القادمة؟ يعني هو عبارة عن عملية إعداد مشترك نحن وفريق المبعوث الخاص بغرفة المجتمع المدني. أول شيء بينقلونا صورة ما يجري في العملية التفاوضية، النقط والعقد الأساسية، وبيطلبوا مننا أن نقدم آراء حولها، وأحيانا بيكون عنا نحن إضافات على الأجندة. لا أخفيك على اليوم في يعني شعور بأنه جنيف عم تفقد بريقة بسبب أنه ما يزال عند بعض الأطراف تصور أنه الحل العسكري والأمني هو المناسب لسوريا، وهذا بخلينا نشوف أنه كيف أستانا تتقدم خطوة لتتراجع جنيف خطوة. نحن مصرين أنه لا حل عسكري في سوريا، الحل هو سياسي ضمن بيئة تفاوضية عادلة وصحيحة وتراعي مصالح الجميع، وسيكون للمجتمع المدني دور في ذلك في كل المجالات. لذلك ما في عنا يأس أنه العملية تنهار أو ما تنهار، ولكن عم نبذل أقصى طاقة ممكنة. وأتصور أنه نحن بلحظة أعلننا عن المشاركة أنه لا يجوز أن يغيب المجتمع المدني عن التفاوض، مصرين أن يبقى المجتمع المدني مشاركا في العملية التفاوضية. جميل. أستاذ جمار، أختم أنه ذكر الأستاذ علاء الأستانة، هل ترين كمجتمع مدني هل ينظر بأن الأستانة سحب البساط من جنيف؟ هلا خلينا نقول يعني اتجاه الحل في في مناصرين، لا لا لا يعني في ناس عم تدفع بهذا الاتجاه، لكن نحن كمجتمع مدني مصرين على أنه ما في حل غير نقعد على طاولة واحدة ونسمع لبعض ونحط الحلول سوا. ما تتخيلوا أنه هذا الصراع على الأرض رح ينتهي عن طريق البارودة والطريق ليه، واللي بظن هلأ حاله أنه انتصر أنه أخذ مساحات أكبر، بكرة حيرجع خطوة للوراء، لأنه التمسك بالأراضي وعداد الناس الهائلة اللي هجرت وعداد القتلى الهائلة لا يمكن تسمح أنه باستمرار كل مسيطر على المناطق اللي هو مسيطر عليها، بالتأكيد رح يصير في شد وجذر. فبالتالي ما في غير الضحايا عم بتزيد، والخلينا نقول الآلام عم بتزيد والخسائر، وحتى تحمل الأطراف السياسية بدها تضعف وعم تضعف. فبالتالي ما في غالب ومغلوب، ما في لهم حل إلا يقعدوا على طاولة واحدة ويسمعوا بعض، ولا بد أن يكون المجتمع المدني متواجد كمراقب وليس كمستشار لضمان حقوق الناس. بعد كل هالملايين اللي تشردت وانقتلت، في حقوق ما بدنا اياها تضيع، ما بدنا من الأخير خلص نصافح بعض وننسى الدم وننسى الناس اللي ماتت وننسى حقوقها. فوجودنا لنضل نحقق حقيقة، نحافظ على أنه يضل الحد الأدنى من حقوق الناس. الأستاذة جمال محمد خير، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية لدعم المرأة، راح نستضيفك أكثر في برنامج عنا نحن عنده كمان اسمه شقائق الرجال عن دور المرأة فيه، وهي دعوة كمان مرة أخرى مع بشرفني بتواجد مع زميلتي غزوة وليلى اللي وعدين على الإخراج، الله يعطيهم العافية. أستاذ على فعل من المفارقة المحزن اللي بدينا فيها في الحلقة، أن يعني نحن نحتاج ل 30 سنة صراع مثل ما صار في إيرلندا، يعني اللي خلال 30 سنة اللي صار راح فيها عدد من الشهداء والجرحى اللي نحن خلال شهر عم بتجاوز هذا. هل نحتاج لهذا الصراع أم يلعب الدور المدني فعلا حقيقة دوره بإنهاء هذا الصراع؟ يعني أنت حابب تقفل، يعني ما راح نقفل بحزن، بس بقى بالمعدلات اللي مرقت علينا بالسنوات الماضية بعتقد يعني 14 سنة كافية لإنهاء جميع السوريين، فلذلك لن يكون الصراع 30 سنة بمعدلاتنا الحالية. أتصور أن الأوان للبحث عن مخارج بتغيير الخطاب والذهنية. نعم، الكل خاسر مثل ما قالت جمانة اليوم، الكل بدون استثناء خاسر، وما في رابحين في الحرب، ما في رابحين، وسيحاسب سيحاسب المرتكب الجرائم سيحاسب. أكيد. هذا لا شك فيه. نحن كمجتمع مدني محايدين، لكن لسنا محايدين ضد المجرمين، ضد نعم. مجرمي الحرب. وهذه هي الحقيقة، هي ورقة رابحة باتجاه بيد المعارضة، لأنه الظلم الظالم هو الذي يخاف بهذا الأمر. نعم. ومفهوم جميل، أنا عجبني جدا أنه فكرة أن دخلتم فيها تداول السلطة. نعم. أنه المجتمع المدني عندما يغير الدماء والتخصصات، هذه ما نحتاجه نحن فعلا، مفهوم تداول السلطة في كل مكان. شكرا لكم. شكرا لك، وفجر جديد إن شاء الله. إن شاء الله.